أو الصالحين من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوصف. لا يخبرون على خلق شيء. ما أحد من الناس ولا أحد من الشجارة ولا أحد من المخلوق لا يستطيع أن يخلق. فكيف يتخل معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذه الآية يقول لا يخلقون الشيء أي شيء أي يجرى في سياق المثل فعلا يعني لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلا لا يخلقون شيء أي شيء لا يخلقون ذرة ولا يخلقون جبال ولا يخلقون حبة شعير ولا يخلقون ورقة شجرة ويجعلون فيها حياة ولا كانوا مصورين الشجر ويعملون الزهور لكن هم مجرد صور ليست حقيقية ما يقدرون يجعلون فيها حياة ويجعلون فيها عروق تغذيها هم ما هو مجرد صور ليست حقيقية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا من ذوات الارواح ولا من غير ذوات الارواح لا يستطيعون يخلقون شيئا ولا يخلقون حبة يعني تجمع العالم كله بما فيهم المهرة والصناع والمهندسون والاطباء والى اخره اطلب منهم يخلقون حبة شعير مثلا يمكن يجعلون صورة حبة شعير لكن حبة شعير حقيقية فيها النفع فيها شوك فيها المواد لا يستطيع احد من الناس هم تعزيز تحب من الله سبحانه وتعالى وبيانا من بطلان الشرك وإقامة الحجة على المشركين لا يخلقون شيئا هل احد عارض اذا الله يخلقون لا استطاع ان يصل هذا هذا من اعجاز القران تحديه من بشر ولا يا مسلمان ما احد يرفع لسانه يقول لا يستطيع ان يخلقون ابدا لا يخلقون شيئا خلاص لا احد يعارض اذا انتقلت عبادة هذه الاشياء ثم قال وهم يخلقون هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى فهم لم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا غيرهم فكيف تتخذونها مع الخالق سبحانه وتعالى هل هذا الا من باب المكابرة ومن باب العلاج فلم يشرك بالله ويعبد شيئا ويدعو شيئا ايا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجه وان هذا المعبود عاجز وان كان صادقا فليجعل هذا المعبود يخلق شيئا ولو قل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون غيرهم ولم يخلقوا انفسهم بل هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى عباد لله او املاك لله سبحانه وتعالى مملوكة كل هذه المواد التي في الكون كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومخلوقة لله سبحانه وتعالى فكيف تتخذ معبودات مع الخالق جل وعلا اين العقول التي تفكر هؤلاء الذين يزعمون انهم يفكرون وانهم نهرة وأنهم مثقفون وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأبواب ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أو أحياء سبحان الله أين العقول تزعمون أنكم مثقفون وأنكم متعلمون وأنكم مفكرون ومع هذا تخضعون لهذه المخلوقات التي هي مثلكم او اضعف منكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين تحدي هذا ثم قال سبحانه وتعالى ولا يملكون لهم نصرا هذه المعبودات وهذه الاصنام لا تملك نصرا لمن دعاها اذا وقع المشرك في كربة او في ضيق او في مرض لا يستطيع احد من الخلق ان ينقذه الا الله سبحانه وتعالى

من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلها مخلوقات وأنثى لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ ولا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه، أي غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله. يمكن الاسم الموصول بصيغ العموم يشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة أو غير ذلك. والذين تدعون من دونه لا يملكون من تطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الأشجار والأحجار وسائر المخلوقات لا يملكون من تطمير. أما الله جل وعلا فهو المالك في كل شيء، والتي الآية التي خدمها وقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تطمير له الملك ملك كامل ملك، يعني كلمة أن الملك عامة تعم جميع الأشياء، فهو مالك الأشياء كلها سبحانه وتعالى له الملك على حسب. والذين تدعون من دونه من الأسلام ما يملكون من تطمير، التطمير ما هو؟ التطمير هو النفاذة الرقيقة التي تكون على النواة أو صلب النواة، تكون على النواة نواة الخمر عليها صلب أبيض، صلب أبيض ضعيف، هذا التطمير. هذه المعبودات ما تملك ولا هذا التطمير، أدنى شيء وأضعف شيء لا تملكه التطمير، هذا التطمير. والنقير ولو يعلمون النقير هو النقرة التي في النواة، النقرة التي في النواة، شوفين بالنواة نقرة في خلف النواة هذا النقير. والفتيل ولو يعلمون فتيلة، الفتيل هو السلم الذي يكون في النواة أيضا، النواة تجدون فيها نفرق في وسطها، نفرق في وسطها أو حبة العيش نفرق في وسطها، في وسط هذا المفرق صلب ضعيف، هذا هو الفتيل. عرفنا إذن التطوير والنطور والفتيل كلها أشياء ضعيفة وأشياء مهينة. الذين تدعون من دونه ما يملكون من تطوير، فكيف يملكون نصركم؟ كيف يملكون شفاكم من المرض؟ كيف يملكون رزقكم وإطعامكم من الجوع؟ كيف يملكون نصركم على عدوكم؟ إذا كانوا يملكون التطمير من يجيبون لكم هذه الأشياء؟ الذي يدعى له يكون عنده ملك غني، يكون عنده غنى، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الغني الذي له خزائن السماوات والأرض، كل شيء سبحانه وتعالى في ملكه، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أما هذه الأسماء فهي فقيرة لا تملك شيء ولا أدنى شيء، لا يملكون من تطوير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه شروط الدعاء، يشترط في الدعاء او يشترط في المدعو، يشترط في المدعو ثلاثة شروط. الاول ان يكون مالكا، الثاني ان يكون يسمع الداعي، الثالث ان يكون يقدر على الإجابة. هذه الأمور لا تتفق إلا في الله سبحانه وتعالى، فإنه المالك السميع للدعاء القادر على الإجابة. أما هذه المعبودات فهي أولا خطيرة ليس لها ملك، ثانيا لا تسمع من دعاها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يسمع الأصوات ولو خفية، بل يعلم هواجس النفوس وخواطر الزمان، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. اما هذه المعبودات فانها لا تسمع، لانها اما حجاره واصنام، واما اموات مدفونين في القبور لا يسمعون، واما احياء